قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثني خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو طالب محمد بن بكر المقدسي ببيت المقدس قال حدثنا أحمد بن جمهور قال حدثنا عمرو بن حصين قال حدثنا أبو حلافة قال حدثنا قصيد عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعهم من أمر دينهم في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة يعني فقيها عالما. في ترجمة عمرو بن حصين العقيلي قال يعني أورده الذهبي في الميزان وقال: قال أبو حاتم عمرو بن حصين ذاهب الحديث، وقال قطني متروك، وقد علمتم أن هذا الحديث لا يثبت بجميع طرقه لا على الانفراد ولا على الاجتماع. قال: وأخبرنا أحمد أخبرنا أحمد قال أخبرنا مسلمة قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق المعروف بالحجر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمر قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا علي بن عيسى عن عمرو بن الأزهر عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يحفظ على أمتي 40 حديثا يعلمهم بها أمر دينهم إلا جاء به يوم القيامة وقيل له اشفع لمن شئت. وفضل حفظ الحديث فضل عظيم، كان أعلمنا أحفظنا، وما كان المتقدمون في الزمن الأول في زمن أوائل الصحابة زمن الصحابة إلا على الحفظ، احفظوها وعلموها من وراءكم. الحفظ هو العلم فضلته معلومة، وقوله علمهم أمر دينهم أدلت هذا كثيرة في فضل تعليم المسلمين. ما يريد إلا يريد الله به خيرا فقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، أما أصوله فكثيرة، فتغني عنه.